بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في منزلة الأدب: وقال بعضهم إلزم الأدب ظاهرا وباطنا، فما أساء أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أساء أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. يعني إذا أساء الأدب في الظاهر مع الله عز وجل أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله يقدر عليه عقوبة أمام الناس، عقوبة ظاهرة، ولو فعل ذلك فيما بينه وبين الله فإن الله يعاقبه أيضا عقوبة باطنة بالحرمان من أحوال القلب، وإن كان ظاهرا أنه في عافية أو نحو ذلك، لكن الحرمان من عبادات القلب وحب الله عز وجل ولذة مناجاته هي عقوبة باطنة، لأنه لم يتأدب بما ألزم به من الأدب. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. يعني ممكن أن يصل به الحال إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا ترك بعض أمره صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيع فاهدك. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل. كما ذكرنا المقصود بالأدب هو جمع خصال الخير في عمل الإنسان، في عبادته لله عز وجل، تطهير قلبه ومحافظة على أحواله الباطنة، والوفاء بالعهد مع الله، وحفظ الوقت أن يضيع هباء، وقلة الالتفات إلى خواطر اليقظة أو أحلام اليقظة، والتزام الأدب في الدعاء ومقامات القرب وأحوال الحضور مع الله عز وجل. ولا شك أن تأديب الجوارح وإلزام كل عضو منها بما أدب به شرعا، وتهذيب النفس في الداخل وتطهيرها من أنواع الشح والغل والحقد والحسد، وحفظ حدود الله، هو آداب واجبة على الإنسان. قال: وحقيقة الأدب استعمال الخلق الجميل، ولهذا كان الأدب استخراج ما في الطبيعة من الكمال، من القوة إلى الفعل. الإنسان مهيأ بأنواع من الكمالات، لكن هذه الكمالات لا تخرج إلى الحقيقة، إلى الخارج، إلى أن تكون أفعالا، إلا من خلال تهذيب وتربية وتأديب. فيقول الأدب تأديب، ما يعني من تؤدبه أو تؤدب نفسك، أن تستخرج ما في الطبيعة من الكمال الذي هيئت له وعدت له من القوة، من الاستعداد فقط، إلى الفعل، إلى أن تصبح أفعالا مشهودة. يقول: فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد التي جعلها فيه كامنة كالنار في الزناد. الزناد هو الحجر اللي بيولعوا بيه النار، اللي هو زي الكبريت والشطافة. ففي طاقة كامنة موجودة لما تتحك تطلع. فالإنسان في كمال مهيئ له يوصل إلى كما ذكرنا إلى أعلى من درجات الملائكة، لكن إذا هي إذا أدب حتى خرج هذا الشيء الكامن من الاستعداد فقط، من القوة اللي بيسموها، هو في قوة كامنة في استعداد داخلي إلى الفعل إلى الظهور. يقول: فإن الله سبحانه هيأ الإنسان لقبول الكمال بما أعطاه من الأهلية والاستعداد التي جعلها فيه كامنة كالنار في الزناد، فألهمه ومكنه وعرفه وأرشده وأرسل إليه رسله وأنزل إليه كتبه لاستخراج تلك القوة التي أهله بها لكماله إلى الفعل. استخراج تلك القوة المستكنة إلى أن تصبح أفعالا. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فعبر عن خلق النفس للتسوية والدلالة على الاعتدال والتمام، الشيء السوي هو المعتدل. ثم أخبر عن قبولها للفجور والتقوى وأن ذلك ما لها منه امتحانا واختبارا، الفجور أو التقوى. ثم خص بالفلاح من زكاها فنماها وعلاها ورفعها بآدابه التي أدب بها رسله وأنبياءه وأولياءه، وهي التقوى. ثم حكم بالشقاء على من دساها فأخفاها وحقرها وصغرها وقمعها بالفجور، والله سبحانه وتعالى أعلم. ونفس وما سواها، ونفس وتسويتها، فهي مهيئة للاعتدال والتمام، مهيئة لكي تكون سوية. فألهمها فجورها وتقواها، ألهم الله بعض النفوس الفجور وألهم بعض النفوس التقوى، خلق في هذه فجورها وخلق في هذه تقواها بحسب علمه سبحانه بما يناسبه كل إنسان. وإن كانت طاقات الإنسان مهيئة للكمال، كما أنه يمكن أن يكون في النجد الآخر. قال سبحانه: قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكى الله نفسه بالتقوى، بأن أدبها، بأن نمى النفس أعلى شأنها، رفع قدرها بآيات الله عز وجل. البناء الداخلي، البناء الداخلي للنفس الشخصية، البناء الشخصية لابد وأن يتم. أفلح من هيأه الله عز وجل للتقوى وزكى الله نفسه. وتزكية الله للنفس من خلال عمل الإنسان، الله يزكي العبد والعبد يتزكى، كما قال عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فإذا العبد يتزكى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ليس معنى ذلك أن تترك ما يلزمك وتقول: الله إذا زكى نفسي تزكت، وإذا لم تتزكى فلن يفلح معها شيء مني. نقول: خذ الأسباب، اسلك الطريق، وسل الله التوفيق. إذا لم تتزكى أنت لم يزكي الله نفسك، وإذا طرقت الباب وإذا سلكت الطريق وأنت متوكل على الله تعلم أن الأمر لا يمكن أن يتم إلا بتوفيق الله. فأنت وأنت تتزكى تقول: آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. تزكيتي لا تثمر إلا أن تزكيها أنت يا رب. عملي لا فائدة فيه إلا أن تنميه وتقبله يا رب، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فهذا هو الفلاح، أن تتزكى وتطلب من الله أن يزكي نفسك. والتفسير الثاني للآية: قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دس نفسه. يبقى فاعل زكاها ودسها إيه؟ الإنسان. التفسير الصحيح هو الأول: فاعل زكاها الله، وفاعل دساها الله. قلنا ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله، أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون، أمن قدر قد سبق أم فيما يستقبلون فيما أتاهم به نبيهم؟ فقال: بل من قدر قد سبق. فقيل: فما العمل؟ ففيما العمل؟ قال: عملوا فكل ميسر، فكمن كان كل ميسر لمخلوق الله، فمن كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة ييسر لعمل أهل الشقاوة. ومصداق ذلك في كتاب الله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله هذه الدروس هي لإصلاح النفوس، فالإعراض عن سماعها في وقت الراحة والانشغال بالكلام والتشويش يفقد الإخوة خصوصا في الأدوار العليا البعيدين عن مواجهة الدرس، يفقدهم نصيبا كثيرا من الخير. ثم التشويش على إخوانهم الذين يحرصون على أن يسمعوا الدرس يتقوا الله عز وجل، كما ذكرنا بالأمس حديث صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فإذا لم ترد أن تستمع وتنصت فاسكت، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فرفع الأصوات والتشويش خصوصا أثناء الدرس أمر ليس بطيب، حرمان. توبة العبد بين توبتين من الرب: توبة قبل توبته تاب عليهم ليتوبوا، ثم لما تابوا قبل توبتهم. فالتوبة الأولى منه عز وجل رجع عليهم بالخير لتقبل قلوبهم من جديد إلى الطاعة. فلما أقبلت قلوبهم ورجعت إلى الله بعد المعصية تاب الله عليهم بقبول توبتهم ورجع عليهم بالإحسان والثواب على هذه التوبة الثانية. وهذه المسألة هي قضية الإيمان بالقدر وخلق الله لأفعال العباد وتقليبه للقلوب، والإيمان بأن العباد فاعلون، لأن الله خالق أفعال العباد وإرادتهم ومشيئتهم وقدرتهم، وهم فاعلون حقيقة. وهذا يعتقد أهل السنة: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الفائدة في قضية الأدب هنا أن النفس الإنسانية مهيئة للكمال، الأدب ده استخراج هذا الكمال من حيز الاستعداد فقط إلى حيز التنفيذ والعمل. قال فصل: وجرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام قوله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم حين أراه ما أراه، أي في المعراج: ما زاغ البصر وما طغى. وأبو القاسم القشيري صدر باب الأدب بهذه الآية وكذلك غيره، وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير إن هذا وصف لأدبه صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك المقام، إذ لم يلتفت جانبا ولا تجاوز ما رأه، وهذا كمال الأدب في مقام الحضور العالي، حين قال كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، رأى جبريل عليه السلام مرة أخرى، عين غير المرة التي رآه على صورته التي خلقه الله عليها في أجياد في أول نزول الوحي. رآه مرة أخرى عند سدرة المنتهى، أي في المعراج عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال يغشاها فراش من ذهب. الفراشات اللي في الدنيا من التراب لونها جميل جدا وألوانها عجيبة، فما البال إذا كانت من ذهب؟ قال في الحديث الآخر كل ده في الصحيح، قال غشيها من أمر الله ما غشيها فتغيرت، فغشيتها ألوان ما أدري ما هي، تحولت غطت السدرة تغيرت بألوان جميلة جدا الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن يصفها من حسنها. إذ يغشى السدرة ما يغشى، حاجة تخلي العقل إيه؟ يعني يحصل له حاجة أو يخلي البصر طب عايز يبص إيه؟ يشوف إيه ده نتيجة الارتباك الذي يقع في مثل هذا الموطن. فقال عز وجل ما زاغ البصر وما طغى، فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف ثبته الله، فبصره ما التفتش يمين ولا شمال ولا تطلع إلى فوق ما أراه الله عز وجل، فضل محافظ على أدبه في هذا الموطن أكمل من غيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال وهذا كمال الأدب إذ لم ينتفت جانبا ولا تجاوز ما رآه، وهذا كمال الأدب. والإخلال به، إيه الإخلال بالأدب في هذا الموطن؟ أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله، بص يمين وبص شمال، هذا وذلك ليس من الأدب في الصلاة أن تلتفت. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفاتي في الصلاة فقال ذاك اختلاس اختلسوه الشيطان من صلاة العبد، لأنه نقص في الإيه؟ في الأدب. الأدب أن تظل أن ظل نظره في موضع السجود أو في اتجاه القبلة، لا يزيد على ذلك. الإخلال بالأدب في هذا المقام أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله، أو يتطلع أمام المنظور، يطلع فوق يبص لا يمين ولا شمال ولا قدام ولا فوق، فالالتفات زيغ، والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان. ما زاغ البصر وما طغى، والتطلع فالالتفات زيغ، والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. فكمال إقبال الناظر على المنظور أن لا يصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوز. هذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وفي هذه الآية أسرار عجيبة، وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر صلى الله عليه وآله وسلم. تواطأ هناك بصره وبصيرته، وتوافقا وتصادقا فيما شاهده بصره، فالبصيرة مواطئة له موافقة له، وما شاهدته بصيرته فهو أيضا حق مشهود بالبصر، فتواطأ في حقه اجتمع في حقه مشهد البصر والبصيرة. ولهذا قال سبحانه وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، ما كذب الفؤاد ما رأى، رأاه بالفؤاد ده ايه؟ ده البصيرة. أفتمارونه على ما يرى، أي ما كذب الفؤاد ما رآه ببصره. ولهذا قرأها أبو جعفر ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لم يكذب الفؤاد البصر بل صدقه وواطأه لصحة الفؤاد والبصر أو استقامة البصيرة والبصر. يعني اللي شاهده ما شكش فيه ولا ظن غير الحقيقة، بل علم أنه يرى الأمر حقا، وشاهد جبريل عليه السلام على خلقته على صورته التي خلقه الله عليها، له 600 جناح يتناثر منه الدر والياقوت، هو رآه نشر جناحه فسد الأفق، يعني سد الشرق والغرب بجناح، ولا له 600 جناح ايه اللي بيقع بقى؟ مش ريش يتناثر منه الدر والايه والياقوت. وراى سدرة المنتهى وراى الجنة والنار. وقال ابن عباس راى ربه بفؤاده ولم يره بعينه كما هو معلوم. يقول: وقال الجمهور ما كذب الفؤاد ما راى بالتخفيف وهو متعد، وما راى مفعوله، اي ما كذب قلبه ما راته عيناه، بل واطاه ووافقه. فلمواطأة قلبه لقالبه وظاهره لباطنه، ولبصره وبصره لبصيرته وبصره لبصيرته، لم يكذب الفؤاد البصر، أو لم يكذب الفؤاد البصر، ولم يتجاوز البصر حده فيطغى، ولم يمل عن المرئي فيزيغ، بل اعتدل البصر نحو المرئي، ما جاوزه ولا مال عنه، كما اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عما سواه، فإنه أقبل على الله بكليته، أقبل على الله بكل أمر بكله. وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان. للقلب زيغ، القلب اللي عمال يلتفت، وانت تلاقي قلبك بيلتفت غصب عنك، عمال يفتكر كذا ويفتكر كذا ويفتكر كذا. هي اصلا اللحظات اللي بتخشع فيها في الصلاة اللي بتنسى فيها اللي حواليك، اللحظات اللي هي تستحضر فيها معاني الآيات، هي اللحظات اللي بتنسى كل امور الدنيا، هي دي اللحظات. بس احنا بتغلنا اللحظات دي زي ليه؟ زي البرق كده بس، يعني حاجات لحظة كده. وإلا فاللي بيصلي الصلاة بقى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي عبادته، والسلف رضوان الله عليهم بعد ذلك اللي كان منهم يصلي كان ما يحسش باللي حواليه خالص. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سقط حجر المنجنيق بجواره واحرق جزء من ثوبه وهو ساجد، ولم يلتفت ولا طلع من السجود، وبيضربوه بيضربوا المسجد الحرام بالمنجنيق ومع ذلك كان يتحرك. عروة رضي الله عنه لما أرادوا قطع رجله وما طلبوا منه أن هو يعني يسقوه دواء ليغيب عن الوعي، فقال: بل دعوني حتى أدخل في الصلاة، فإذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. لما طعن عباد بن بشر فنزع السهم اللي هو استمر في الصلاة. للقلب زائغ وطغيان، زي الالتفات يمين وشمال، افتكر اللي واقف الناحيه دي، افتكر الشخص اللي كان بيكلمني النهارده، افتكر الاخ اللي بيصلي معانا دلوقتي اللي كان كلمني في كذا في كذا في كذا، افتكر الشغل في كذا، افتكر العيال في البيت، افتكر الزوجه، افتكر 50 حاجه تفتكرها. فعشان كده بتتاخد بعيد عن ايه؟ عن الايات. لو انت جاهدت قدر استطاعتك ان انت تظل في الايات وتستحضر انك تناجي الله عز وجل، لما تكلم ربنا سبحانه وتعالى وتستحضر المشاهد دي، يبقى القلب زيغه يقل. على قد بقى ما يلتفت القلب يمينا وشمالا، على قد ما بيسرق الشيطان زي ما بيسرق في البصر. يقول: وللقلب زيغ وطغيان كما للبصر زيغ وطغيان، وكلاهما منتف عن قلبه وبصره صلى الله عليه وسلم. فلم يزغ قلبه التفاتا عن الله الى غيره، ولم يطغى بمجاوزته مقامه الذي يقيم فيه، وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه. فإن عادة النفوس إذا أقيمت في مقام عال رفيع أن تتطلع إلى ما هو أعلى منه وفوقه. ألا ترى أن موسى صلى الله عليه وسلم لما أقيم في مقام التكليم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما أقيم في ذلك المقام وفاه حقه، فلم يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة. ولأجل هذا ما عاقه عائق ولا وقف به مراد حتى جاوز السماوات السبع، حتى عاتب موسى ربه فيه وقال: يقول بنو إسرائيل إني كريم الخلق على الله، وهذا قد جاوزني وخلفني علوا. فلو أنه وحده ولكن معه كل أمتي، لكن ده ما صحش. أقصد الألفاظ دي، خصوصا ايه ان كل امته كل امته جوزت ام بني اسرائيل كما جوز سيدنا موسى. يعني نبي واحد افضل من كل الاولياء. يقول وفي رواية البخاري فلما جاوزته بكى. ده صحيح ثابت. قيل ما يبكيك؟ قال ابكي ان غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتي. وفي الصحيح ايضا هو يعني بكاء سيدنا موسى قال ما ظننت ان ترفع احدا فوقي. قال ما ظننت ان ترفع احدا فوقي. فالرسول صلى الله عليه وسلم فوق موسى عليه السلام. وهو زي المعنى اللي احنا قلناه ان هو امته اكثر من امه موسى عليه السلام. وليس انه قال فلو كان فلو انه وحده ولكن معه كل امتي. طبعا دي اثار اسرائيليه وليست حديث صحيح. لان محمد صلى الله عليه وسلم لم يسبق موسى عليه الصلاه والسلام الا وحده هو ابراهيم عليه السلام فقط. واما امته فسبقت امته. ولذلك قال ابكي ان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امته اكثر ممن يدخلها من امتي. ثم جاوزه علوا فلم تعقه اراده ولم تقف به دون كمال العبوديه همه. لم تعقه اراده شيء غير الله. ولم تقف به دون كمال العبوديه همه انه يهم باي امر يخالف كمال العبوديه. ولهذا كان مركوبه صلى الله عليه وسلم في مسراه يسبق خطوه الطرف. الخطوة بتاعته تسبق مد البصر. فيضع قدمه حتى عند منتهى طرفه مشاكلا لحال راكبه. زي ما راكبه صلى الله عليه وسلم سابق فكذا البراق. مشاكلا لحال راكبه وبعد شأوه الذي سبق العالم أجمع في سيره. فكان قدم البراق لا يختلف عن موضع نظره كما كان قدمه صلى الله عليه وسلم لا يتأخر عن محل معرفته. لمعرفته بالله سبق إلى الله. فلم يزل صلى الله عليه وسلم في خفارة كمال أدبه مع الله. خفارة يعني في حراسة كمال أدبه مع الله. يعني كمال الأدب اقتضى حراسة من الله له وتكميل مراتب عبوديته له حتى خرق حجب السماوات وجاوز السبع الطباق وجاور سدرة المنتهى ووصل إلى محل من القرب سبق به الأولين والآخرين. فانصبت إليه هناك أقسام القرب انصبابا وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا. غاية حجاب واحد بس هو إيه؟ آخر حجاب حجابه النور. ولذلك قال رأيت نورا. يبقى حجاب النور اللي هو آخر الحجب. إحنا بينا وبين الله عز وجل أنواع من الحجب. السماء اللي قدامنا دي حجب والسماء الثانية والثالثة وما الله أعلم به. هو صلى الله عليه وسلم قال رأيت نورا وقال حجابه النور. فالحجاب الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم آخر الحجب. قال وانقشعت عنه سحائب الحجب ظاهرا وباطنا حجابا حجابا وأقيم مقاما غبطه به الأنبياء والمرسلون. فإذا كان في المعاد أقيم مقاما من القرب ثانية يغبطه به الأولون والآخرون. واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله. وفي مقام الشفاعة أدبه عليه الصلاة والسلام أبلغ الأدب. قال فأقول أنا لها فأنطلق إلى ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا. فما يبدأش بالشفاعة التي ذهب إليها لكن أول ما يرى ربه يقع له ساجدا. قال فيفتح علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبل. يعني يثني على الله. بس شوف أدب الرسول من يقول إن هذا من إيه؟ من فتح الله وتعليمه. قال فأحمده بتحميد يعلمني لا أستطيعه الآن صلى الله عليه وسلم. فقال فإذا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. بعد جمعة قدر جمعة يسجدها صلى الله عليه وسلم يقال له ذلك. ما رفعش رأسه عليه الصلاة والسلام من السجود إلا بعد إيه؟ بعد ما سمع قل ارفع رأسك قل يسمع اشفع تشفع. فإذا رفع رأسه ورأه خر له ساجدا ثم يقال يا محمد ارفع رأسك قل يسمع. كلمة قل يسمع دي حاجة هائلة جدا في التكريم. قل يسمع الله عز وجل إذا قال محمد صلى الله عليه وسلم سمع الله عز وجل قل يسمع سل تعطى واشفع تشفع. فيقول يا ربي أمتي أمتي في كمال الشفقة. قال واستقام هناك على صراط مستقيم من كمال أدبه مع الله ما زاغ البصر عنه وما طغى فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى فأقسم بكلامه على ذلك في الذكر الحكيم فقال تعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. أقسم الله بكلامه والقرآن الحكيم يقسم بالقرآن الحكيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل على صراط مستقيم. فإذا كان يوم المعاد أقامه على الصراط يسأله السلامة لأتباعه وأهل سنته حتى يجوزوه إلى جنات النعيم.